إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، حيث أمرنا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأعطانا الأمان النفسي والمعيشية في التقوى، فقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأعطانا الضمان لذريتنا من بعدنا في التقوى وفي الدعوة إلى الله، فقال: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اللهم إنا نسألك لأمتنا قائدا ربانيا يسمع كلام الله ويسمعها وينقاد إلى الله ويقودها ويحكم بكتاب الله وتحرسه، لا يخضع للبيت الأبيض ولا يرفع للبيت الأحمر، إنما شعاره: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. والله لولا الله ما اهتدينا وما تصدقنا وما صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. هذا شعاره ورايات التوحيد والعقيدة تخفق بقيادته فوق الأقصى يوم أن يقود جند الإيمان في الميدان وهم يحملون القرآن في قلوبهم. أيها الأحبة الكرام، إن قضية العدل في الإسلام قضية خطيرة، فالله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ويقول سبحانه أيضا في قضية العدل: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ويقول سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ويقول سبحانه: وأمرت لأعدل بينكم. وكان هذا هو شعار محمد صلى الله عليه وسلم، وشعار أبي بكر، وشعار عمر والخلفاء الراشدين، وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم وأرضاهم. ويقول سبحانه: قل أمر ربي بالقسط ويقول إن الله يأمر بالعدل. لماذا كل هذه الأوامر؟ للوصول إلى هذه الحقيقة، ليقوم الناس بالقسط، ليقوم الناس، لا ليصعد الناس أو يسكت الناس أو يهادن الناس الظلم والاستبداد. إنما القيام حركة وانبعاث، ثورة واحتجاج وإنكار للمنكر. ليقوم الناس بماذا؟ قال بالقسط، بالعدل، بالعدل. وهكذا تكون القيادات قدوة للقاعدة، فيقوم الناس بالقسط. ماذا كان أقوال الصالحين من حكام المسلمين أمام هذه الأوامر من رب العالمين؟ أما إمام العادلين محمد صلى الله عليه وسلم، فاسمعوا ماذا يقول: لقد أهلك من كان قبلكم أنه إذا ترك فيهم الشريف تركوه، وإذا ترك فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. وفي لحظاته الأخيرة وهو يودع دولته وحكومته وأمته، يختمها بالعدل قائلا في آخر خطبة يخطبها صلى الله عليه وسلم في الناس: أيها الناس، من جلدت له ظهرا، أيها الناس، من جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستفد منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستفد منه، ومن أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه، ولا يخشى الشحناء من قبلي فإنها ليست من شأني. ألا إن أحبكم إلي من أخذ مني حقا، إن كان له أو حللني، فلقيت ربي وأنا طيب النفس. هكذا يقول محمد صلى الله عليه وسلم. أما خليفته الراشد أبو بكر الصديق ماذا كان يقول؟ استمعوا عليه إليه في خطبته رضي الله عنه وأرضاه، وهو يقول للمسلمين: أمرت عليكم ولست بخيركم، مع أنه كان خير الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. ويأتي الخليفة الراشد عمر فماذا يقول؟ أيها الناس، القوي منكم عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه، والضعيف عندي قوي حتى آخذ الحق له. وهذا عثمان بن نورين يتمرد عليه أتباع اليهود، يتمرد عليه الذين غرر بهم ويحاصرونه في داره، ويأتيه الصحابة وأبناء الصحابة يستأذنونه في قتال هؤلاء وسفك دمائهم، فيقول: لا، بل أصبر وأحتسب. ويأبى أن يهرق في سبيله وفي حياته محجم دم، ويظل يقرأ القرآن كتاب العدل والعدالة حتى دخل المتمردون عليه وذبحوه وهو يقرأ المصحف، ونزل دمه على كلام الله ليكون صرخة في وجه المستبدين الظالمين الذين يبيدون الشعوب وينتهبون الثروات. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يختصم مع يهودي ليس من دينه ولا من عقيدته ولا من لغته، من أجل جرع له سرقة فوجدها بيد اليهودي يبيعها، فقال اليهودي: إنها درعي، بيني وبينك قاضي. فذهب إلى القاضي شريح، ووقف علي أمير المؤمنين واليهودي جنبا إلى جنب أمام القاضي. فلما لم يحضر علي الأدلة على أنها درعه حكم القاضي لليهودي. عند ذلك لما رأى اليهودي ذلك، أمير المؤمنين يحكم في دولته بقاضيه، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، العدالة تفتح قلوب النصارى واليهود، تفتح قلوب الناس إلى التوحيد والإيمان والإسلام. إن السلطة المطلقة لا تكون إلا لله وحده. السلطة المطلقة التي لا يقترح عليها ولا تسأل ولا تناقش ولا تحاسب هي سلطة الله وحده. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى عنها؟ يفعل الله ما يشاء. إن الله يفعل ما يريد، فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهم يسألون، أما الله فلا يسأل سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، وهذا أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز يأتيه أركان دولته بعد أن حاسب نفسه قبل الناس، جاءوه في لحظاته الأخيرة وهو على فراش موته يقولون له: يا أمير المؤمنين، أقصرت أفواه بنيك، أي منعت أولادك من ملاذ الطعام والمال والكساء، أفواه بنيك من هذا المال وتركتهم فقراء لا شيء لهم. وكان في مرض موته، فماذا كان جوابه؟ قال رضي الله عنه: أدخلوهم عليه. فأدخلوهم وهم 17 ذكرا ليس فيهم بالغ، فلما رآهم بكى وذرفت عيناه بالدموع، ثم قال: يا بني، والله ما منعتكم حقا هو لكم، ولم أكن بالذي آخذ أموال الناس فأدفعها إليكم، إنما أنتم أحد رجلين، إما صالح فالله يتولى الصالحين، وأما غير صالح فلا أترك له ما يستعين به على معصية الله، قوموا عني. فقاموا عنه ودموعه تتحدر على وجنتيه ولحيته رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن عبد العزيز إمام العادلين بعد الراشدين. إن رسول صلى الله عليه وسلم بأحاديثه الصحيحة كان يحذر الأمة وينذر الأمة، فماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ يقول عن الظلم والظالمين في المستقبل، استمعوا ماذا يقول عليه الصلاة والسلام: سيأتي عليكم أمراء بعدي، أمراء أي حكام وعمال وولاة، سيأتي عليكم أمراء بعدي يفعلون أي يعملون ما يعلمون. ثم ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ تعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، أي من عرف هذا المعروف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع، أي الهالك الذي يرضى ويتابع. ويقول صلى الله عليه وسلم: والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: سيلي أموركم من بعدي رجال يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون، فمن أدرك ذلك منكم فلا طاعة لمن عصى الله عز وجل. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليأتين عليكم أمراء يقربون شوار الناس ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فمن أدرك ذلك منكم فلا يكونن حريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا خازنا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوشك أن أدعى، أي أموت فأجيب، فلليكم عمال من بعدي يقولون ما يعملون ويعملون بما يعرفون، وطاعة أولئك طاعة فتلبسون كذلك دهرا. ثم يليكم عمال من بعدهم يقولون ما لا يعلمون ويعملون ما لا يعرفون، فمن نافحهم وواجرهم وشد على عضدهم فأولئك قد هلكوا وأهلكوا. خالطوهم بأجسادكم وزايلوهم بأعمالكم واشهدوا على المحسن بأنه محسن وعلى المسيء بأنه مسيء. ويقول صلى الله عليه وسلم تكون أمراء يقولون فلا يرد عليهم يتهافتون في النار يتبع بعضهم بعضا. ويقول صلى الله عليه وسلم من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله. ويقول صلى الله عليه وسلم من قلد رجلا عملا على عصابة أي على جماعة أو أمة أو شعب وهو يجد في تلك العصابة أرضى منه فقد خان الله ورسوله وخان المؤمنين. ويقول صلى الله عليه وسلم من ولى من أمر المسلمين شيئا من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا لمودة أو قرابة فقد خان الله ورسوله والمسلمين. وأمام هذه الأحاديث يفسرها الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه فيقول فإن عدل هذا الحاكم عن الأصلح الأحق إلى غيره لأجل قرابة أو ولاء أو إشاقة أو صداقة أو موافقة ببلد أو مذهب أو طريقة أو جنس كالعربية أو الفارسية أو التركية والرومية أو لرشوة أو لغير ذلك من الأسباب أو لبغض وحقد في قلبه على الأحق أو عداوة بينهما فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. ودخل في نهيه سبحانه وفي قوله يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ثم يقول ابن تيمية فإن الرجل لحبه لولده أو لعشيقه قد يؤثره في بعض الولايات أو يعطيه ما لا يستحقه فيكون قد خان أمانته. كذلك قد يؤثره زيادة في ماله أو حفظه يأخذ ما لا يستحقه أو محاباة من يجاهله في بعض الولايات فيكون قد خان الله ورسوله وخان أمانته. وهكذا يكون تمام الأمان في الحاكم والمحكوم وأموال الأمة والدماء والأعراض والأديان والعقيدة. أيها الأحبة إنه ديننا يأمر بذلك. لماذا؟ ليقوم الناس بالقسط. إن الله سبحانه وتعالى شهد على نفسه بالقسط وملائكته والعلماء فيقول سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فعلى ولاة الأمر في مشارق الأرض ومغاربها في أمة الإسلام أن يقوموا بالقسط أن يبدأوا بأنفسهم ثم بشعوبهم وإلا لن ولن تتغير الحال. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله وقف عمر بن عبد العزيز قبل أن يكون خليفة على المسلمين يستعرض دول الإسلام من حوله فماذا قال؟ الحجاج بالعراق والوليد بالشام وقرة بن شريك بمصر وعثمان بن حيان بالمدينة وخالد بن عبد الله الكسري بمكة. اللهم قد امتلأت الدنيا ظلما وجورا فأرح اللهم الناس. هكذا كانت دعوة عمر بن عبد العزيز أن يريح الله الناس فاستجاب الله دعوته فجعله خليفة في الأرض فملأ الأرض عدلا حتى أن الغني يخرج بمال الزكاة فلا يجد فقيرا يعطيه. نعم أيها الأحباب جاءته ابنته يوما وهي تحمل قرطا لأبنها واحدا وقالت يا أبتاه ألا أجد عندك قرطا آخر أزين به أذني الأخرى؟ فأمر بإحضار جمرة، ثم أرسل الجمرة على طبق وقال: أي بني دعي هذه الجمرة على أذنك، فإن استطعت آتيك بدلها بقرض. قالت: لا أستطيع. فقال: إذن إنها النار، إنها النار، إنها النار. نعم أيها الأحباب، عمر بن عبد العزيز تقول له زوجته وقد باع قصوره ودوره وهو يعزم الطين ليسد بها سطور السقف حتى لا يزلط عليه المطر، تقول له زوجته: أتذكر أيامنا في رابط هناك، أيام دابق وفي يوم أن كنا في المدينة؟ قال: أذكرها. فيقول له: إنك الآن عليها أكبر. قال: أعلم، ولكنها النار يا فاطمة، إنها النار. وتدخل جارتهم تشتكي حالها، فتجد أمير المؤمنين يعزم الطين وينزع من البئر، فتقول للملكة: ألا أخذت ثوبك على رأسك وتقرأيك أمام هذا الخادم الأجنبي؟ قالت: اشتكي، هذا ليس بالخادم، هذا أمير المؤمنين عمر. نعم أيها الأحباب، يحتلم ذات ليلة في البرد الشديد فلا يملك قيمة حطب يسخن الماء ليغتسل، فذهب خادمه إلى سن العامة ووضع الإزليق يسخنه، فقال: لعلك ذهبت بالماء إلى تنور المسلمين، لا يحل لي أن أغتسل به، لا أغتسلن بالماء البارد ولو مت. عند ذلك قال له الخادم: أنا أدفع قيمة هذا الحطب، فاغتسل يا أمير المؤمنين. لقد كان يتذكر الآخرة والحساب، فيشهق شهقة. تقول زوجته: كنا نقول سيصبح المسلمون ولا أمير لهم، لشدة خوفه من الله. إنها العدالة، العدالة هي التي جعلته يفعل ذلك. أما الظالمون فماذا شعارهم؟ استمعوا ماذا يقول الله عن الظالمين. هذا النمرود لا يبالي، يقول: أنا أحيي وأميت. وفرعون: لئن اتخذت إله غيري لأجعلنك من المسجونين. وهذا الطاغوت قارون، وما أكثر القارون راس في زماننا هذا، إنما أوتيته على علم عندي. وهذا طاغوت مصر، أليس لي ملك مصر. إنه شعار الظالمين في كل زمان ومكان. أما الصالحون ماذا يقولون؟ سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. إن الشعوب العربية لتطالب حكامها بحق عنزة عمر، تلك العنزة التي تسير على أرض العراق فيقول عنها عمر وهو في المدينة: لو عثرت عنزة في العراق لخشيت الله أن يسألني عنها، لما لم أسوي لها الطريق. إن شعوب الأمة الإسلامية والعربية تطالب على جميع المستويات حقوق عنزة عمر. نعم أيها الأحباب، نسأل الله سبحانه وتعالى العدل والأمن والإيمان، فإن العدل هو أساس الملك، وإن دولة العدل إلى قيام الساعة، وإن دولة الظلم ساعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ورسول صلى الله عليه وسلم يخبر فيقول: إن من خيانة الوالي أو من أخون خيانته تجارته في رعيته. وما أكثر التجار من الولاة. رحم الله عمر بن الخطاب يوم أن ولى أبا هريرة على البحرين، فلما جاء بأموال قال له: تعال، من أين لك هذا؟ ثم شاطره المال ووضع نصفه في بيت مال المسلمين. فما كان ممثل الشعب أبو هريرة إلا أن رفع يده وقال: اللهم اغفر وارحم لأمير المؤمنين. وأما عمر لم يبالي أبدا حتى توفي، وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف ينظران إليه ويقولان: رحمك الله يا أمير المؤمنين، لقد أتعبت من بعدك، أتعبهم بالعدل الذي قامت به دولته. نام تحت الجدار، فقال الفارسي له: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. وقال عبد الرحمن: يا أمير المؤمنين، إنك لو ركعت ركعت الرعية، ولكنك عفقت فعفقت. يا لها من عدالة تقوم عليها الدولة الإيمانية الإسلامية. أيها الأحبة الكرام، وقف الحسن البصري أمام الحجاج، قال: أنت الذي تزعم أن بني أمية جعلوا أموال الله دولا وعباد الله خولا؟ قال: نعم. قال: ولم تكنت أمك؟ قال: يوم أن أخذ الله الميثاق على العلماء لتبيننه ولا تكتمونه. ولكن مع الأسف الشديد العلماء يكتمون. لماذا يكتمون؟ لأن الولاة الناهبون لثروات الشعوب أعطوهم الدور والقصور والأراضي والقروض والسيارات والشركات مفتوحة. والإحسان يملك القلوب. عمر بن عبد العزيز كان أعرابي، عمر بن الخطاب كان أعرابي يهديه كل أسبوع فخذ جزور، فصارت خصومة بين الأعرابي ورجل، فدخل على عمر في محكمة العدل وقال يا أمير المؤمنين افصل بيني وبين هذا كما يفصل فخذ الجزور. عند ذلك أعلنه عمر: أيها الناس لا تقبلوا الهدية، إنها لمحمد هدية وإنها لكم رشوة. ثم أخذ يحاسب عماله بعد ذلك على الهدية. أيها الأحبة الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيم فينا العدل على جميع المستويات. ثم وصيتي إلى أحبابي وإخواني التجار الذين يملكون العمارات والإيجارات، نحن مقبلون على عيد ومقبلون على شهر رمضان، فاجعلوها صدقة رمضان وجعلوها عيدية العيد، فلا تأخذوا من المستأجرين أجورهم لشهر رمضان المبارك. يفرح المسلمون وتخففون عليهم مصاريف العيد ومصاريف رمضان، والصدقة تقي مصارع السوء وإنها صورة من صور العدل. ورب صدقة تأتي يوم القيامة تقول أنا إيمان فلان، أنا إيمان فلان. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا زينا إلا قبلته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا سائبا إلا قبلته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا سوءا إلا طرحته، ولا عيبا إلا سترته وأصلحته، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا غائبا إلا رددته، ولا سوءا إلا تركته، ولا عيبا إلا كتبته وأصلحته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا عدوا إلا قتمته. فاز عبد أدى فرضه، فاز عبد صان عرضه، فاز عبد زكى ماله، فاز عبد رضى عياله، فاز عبد كانت الذاكرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والصدق والإخلاص واليقين والمعافاة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.